فداء لمثواك من مرجعي تنور بالأبلج الأروعي لأعقاق من نفحات الجنان روحا ومن مسكها أضوعي ورعيا ليومك يوم الطفوف وسقيا لأرضك من مصرعي وحسنا عليك بحبس النفوس على نهجك النير المهيعي وصونا لمجدك من أي ذال بما أنت تأباه من مبدعي فيا أيها الوتر في الخالدين فاذن إلى الآن لم يشفعي تعاليت من مفزع للخطوف وبورك قبرك من مفزعي شممت ثراك فهب النسيم نسيم الكرامة من بلقعي وعفرت خدي بحيث استراح خد تفرع ولم يضرعي وحيث سنابك خيل الطغاة جالت عليه ولم يخشعي وخلت وقد طارت الذكريات بروحي إلى عالم أرفعي وطف بقبرك طوف الخيال بصومعة الملهم المبدعي يا دم من وراء الظهير حمرة منه جديب الضمير بآخر معشوش بن ممرعي تعاليت من صاعق يلتضي فإن تدجو داجية يلمعي فيا ابن البتول وحسبي بها ضمانا على كل ما أدعي ويا ابن التي لم يضع مثلها كمثلك حملا ولم ترضعي. يا واصلا من نشيد الخلود ختام القصيدة بالمطلع يسير الورى بركاب الزمان من مستقيم ومن أضلعي وأنت تسير ركب الخلود ما تستجد له يتبعي تمثلت يومك في خاطري ورددت صوتك في مسمعي وما حصت أمرك لم أرتقي بنقل الرواتي ولم أخدعي وقلت لعل ذوي السنين لأصدى في حادثك المفجعي لعل لذاك وكون الشجين ولو يدا في اصطباغ حديث الحسين بلون أريد له ممتع صنعا متى ما تريد خطة وكيف ومهما تريد تصنعي ولما أزحت طلاء القرون وستر الخداع عن المخدع وجدتك في صورة لم أرى بأعظم منها ولا أروعي وماذا أروع من أن يكون لحمك وقفا على المنضعي تقاحمت صدري وريب الشكوك يضج بجدرانه الأربعي إلى أن أقمت عليه الدليل من مبدأ بدم مشبعي فنورت مظلم من فكرتي وقومت ما وجه من أضلعي وآمنت إيمان من لا يرى سوى العقل في الشك من مرجعي أن الإباء السماء وفيض النبوة من منبعي تجمعوا في جوهر خالص تنزه عن عرض المطمع. للشاعر المرحوم الأديب محمد مهدي الجواهري.